بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حد الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. نسأل الله العافية. يا أخوان، الغيبة خطرها عظيم، وهي من الأمور الفاشية في كثير من الناس. على المسلم أنه يحذرها حذرا ويسد الأبواب التي تجره إليها. الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. اللهم سلم. نعم، صلى عليك. الغيبة، نعم. فقال له: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أيهما أشد؟ البهت أشد. إذا ذكرته بما ليس فيه، جمعت بين الغيبة والبهتان، كذبت عليه واغتبته. نعم. وكذلك قوله لما قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنا. يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الكبر بطر الحق وغمط الناس. وكذلك بطر الحق، قال المفسرون، قال الشارحون: بطر الحق رد الحق، وغمط الناس احتقارهم. نعم، صلى الله عليه. وكذلك لما قيل له: ما الإسلام؟ وما الإيمان؟ وما الإحسان؟ ولما سئل عن أشياء أهي من الخمر وغير ذلك. وبالجملة، فالحاجة إلى معرفة هذه الحدود ماسة لكل أمة وفي كل لغة، فإن معرفتها من ضرورة التخاطب الذي هو النطق، الذي لا بد منه لبني آدم. وهذا الذي يقال له حد بحسب الاسم، والمقول في جواب ما هو من هذا النوع. وقد يكون اسما مرادفا، وقد يكون مكافئا غير مرادف، بحيث يدل على الذات مع صفة أخرى، كما إذا قال: ما الصراط المستقيم؟ فقال: هو الإسلام واتباع القرآن، أو طاعة الله ورسوله والعلم النافع والعمل الصالح. وما الصارم؟ فقيل: هو المهند وما أشبه ذلك. وقد يكون الجواب بالمثال، كما إذا سئل عن لفظ الخبز ورأى رغيفا فقال: هذا. خلاص، ما يبغى له شرح. وش الخبز؟ ما الخبز؟ أعجمي سمع متكلما عربيا يقول خبز، قال: إيش خبز؟ إيش؟ قال: هذا. أشار إلى فرد من أفراده، حصل المقصود. نعم، صلى الله عليك. فإن معرفة الشخص يعرف منه النوع. وإذا سئل عن المقتصد والسابق والظالم، وإذا سئل عن المقتصد والسابق والظالم، هذه آية في آية فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من من عباد الله، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يعني تكلم المفسرون فيها يعني وقالوا فيها أقوال مختلفة، لكن ليس بينها تضاد. فقالوا في تفسير الظالم والمقتصد والسابق قالوا فيها عبارات مختلفة لكنها ليست متنافية ولا متناقضة. فكل واحد يذكر شيئا مما يعني يقرب فيه معنى هذا اللفظ. نعم. صلى الله عليك. فقال المقتصد الذي يصلي الفريضة في وقتها ولا يزيد. مثال يعني مقتصد في باب الصلاة. نعم. أحسن عليك. والظالم الذي يؤخرها عن الوقت. نعم. والسابق الذي يصليها في أول الوقت ويزيد عليها النوافل الراتبة. يعني فسر الأسماء الثلاثة في مثال واحد في باب الصلاة. نعم. صلى الله عليه وسلم. ونحو ذلك من التفسير الذي هو تمثيل يفيد تعريف المسمى بالمثال لإخطاره بالبال، لا لأن السائل لم يكن يعرف المصلي في أول الوقت وفي أثنائه والمؤخر عن الوقت، لكن لم يكن يعرف أن هذه الثلاثة أمثلة الظالم والمقتصد والسابق. فإذا عرف ذلك قاس به ما يماثله من المقتصر على الواجب والزائد عليه والناقص عنه. ثم إن معرفة حدود هذه الأسماء في الغالب تحصل بغير سؤال لمن يباشر المتخاطبين بتلك اللغة أو يقرأ كتبهم، فإن معرفة معاني اللغات تقع كذلك. وهذه الحدود قد يظن بعض الناس أنها حدود لغوية يكفي في معرفتها العلم باللغة والكتب المصنفة في اللغة وكتب الترجمة، وليس كذلك على الإطلاق، بل الأسماء المذكورة في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف، منها ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والكوكب ونحو ذلك، ومنها ما لا يعرف إلا بالشرع كأسماء الواجبات الشرعية والمحرمات الشرعية كالصلاة والحج والربا والميسر، ومنها ما يعرف بالعرف العادي وهو عرف الخطاب باللفظ كاسم النكاح والبيع والقبض وغير ذلك. كاسم؟ نعم. إيش؟ كاسم النكاح والبيع والقبض وغير ذلك. الله المستعان. يستشهد في هذا المقام بقول ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه. التفسير تعرفه العرب من كلامه، تفسير تعرفه العلماء، تفسير لا يعذر أحد بجهله، تفسير لا يعلمه إلا الله. نعم. أحسن الله إليك. هذا في معرفة حدودها التي هي مسمياتها على العموم. وأما معرفة دخول الأعيان الموجودة في هذه الأسماء والألفاظ فهذا قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا يحتاج إلى اجتهاد. وهذا هو التأويل في لفظ الشارع الذي يتفاضل الفقهاء وغيرهم فيه، فإنهم قد اشتركوا في حفظ الألفاظ الشرعية بما فيها من الأسماء، أو حفظ كلام الفقهاء أو النحاة أو الأطباء وغيرهم، ثم يتفاضلون بأن يسبق أحدهم إلى أن يعرف أن هذا المعنى الموجود هو المراد أو مراد هذا الاسم، كما يسبق الفقيه الفاضل إلى حادثة فينزل عليها كلام الشارع أو كلام الفقهاء، وكذلك الطبيب يسبق إلى مرض لشخص معين. يقول وكذلك الطبيب، أحسن الله إليك، وكذلك الطبيب يسبق إلى مرض لشخص معين. يسبق، نعم، واللي قبله الفقيه شو يقول؟ والفقيه كذلك يسبق. يقول كما يسبق الفقيه الفاضل إلى حادثة فينزل عليها كلام الشارع أو كلام الفقهاء، بعد أو طبيب رح. وكذلك الطبيب يسبق إلى مرض لشخص معين فينزل عليه كلام الأطباء. يسبق إيش؟ إلى مرض لشخص معين. نعم. إذ الكتب والكلام المنقول عن الأنبياء والعلماء إنما هو مطلق بذكر الأشياء لصفاتها وعلاماتها، فلا بد أن يعرف أن هذا المعين هو ذاك، وإذا كان خفيا فقد يسميه بعض الناس تحقيق المناط، فإن الشارع قد ناط الحكم بوصف كما ناط قبول الشهادة بكونه ذا عدل، وكما ناط العشرة المأمورة بها بكونها بالمعروف، وكما ناط العشرة المأمور بها بكونها بالمعروف. شو يقول صلى الله عليك؟ وكما ناط العشرة المأمور بها بكونها بالمعروف. العشرة كذا، العشرة ما هي مضبوطة عندك؟ لا لا، العشرة مضبوطة بس. صلى الله عليك. وكما ناط العشرة المأمورة بها وعاشرون بالمعروف. نعم، صلى الله عليك، بكونها بالمعروف، وكما ناط النفقة الواجبة بالمعروف، وكما ناط الاستقبال في الصلوات بالتوجه شطر المسجد الحرام، يبقى النظر في هذا المعين، هل هو شطر المسجد الحرام؟ وهل هذا الشخص ذو عدل؟ وهل هذه النفقة نفقة بالمعروف؟ وأمثال ذلك لا بد فيه من نظر خاص لا يعلم ذلك بمجرد الاسم، وقد يكون الاجتهاد في دخول بعض الأنواع في مسمى ذلك الاسم، كدخول الأشربة المسكرة من غير العنب والنخل في مسمى الخمر، ودخول الشطرنج والنرد ونحوهما في مسمى الميسر، ودخول السبق بغير محلل في سباق الخيل، ورمي النشاب في ذلك، ودخول الرمل ونحوه في الصعيد الذي في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ودخول من خرج منه ودخول من خرج منه مني فاسد في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ودخول من خرج منه مني فاسد. مني فاسد، نعم، مني فاسد لعله يريد اللي يخرج لا بدفق ولذة، يخرج بسبب علة، لعله يريد هذا. نعم، صلى الله عليك. ودخول الساعد في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ودخول البياض الذي بين ودخول الساعد. إيش؟ الساعد. الساعد، نعم، في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ودخول البياض الذي بين العذار والأذن في قوله فاغسلوا وجوهكم ودخول الماء المتغير بالطاهرات أو ما وقعت به نجاسة ولم تغيره في قوله فلم تجدوا ماء ودخول المائع الذي لم يغيره ما مات فيه من الطيبات أو الخبائث ودخول سارق الأموال الرطبة في قوله السارق والسارقة ودخول سارق الأموال الرطبة الرطبة نعم ودخول النباش في ذلك ودخول الحلفة بما النباش نعم النباش هو الذي يسرق أكفان الموتى ينبش القبر يأخذ الكفن فيها أجر منها الحرام صلى الله عليه قاسي قاسي القلب جريء نعم صلى الله عليك ودخول الحلفة بما يلزم لله ها ودخول الحلفة بما يلزم لله في مسمى الأيمان ودخول بنات البنات والجدات في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ومثل هذا الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين مما يثبت القياس ممن يثبت القياس ومن ينفيه فإن بعض الجهال يظن أن من نفى القياس يكفيه في معرفة مراد الشارع مجرد العلم باللغة وهذا غلط عظيم جدا ولهذا قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه نعم هل علامة بعد الأثر ثم فصل أثر ابن عباس ينتهي الفصل هذا طيب اقرأ حتى يصير فصل نعم صلى الله عليه ولهذا قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله والتفسير الذي يعلمه العلماء يتضمن الأنواع التي لا تعلم بمجرد اللغة كالأسماء الشرعية ويتضمن أعيان المسميات وأنواعها التي يفتقر دخولها في المسمى إلى اجتهاد العلماء انتهى بارك الله فيك صلى الله عليه وسلم